نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. شيخ سامي حياكم الله وحفظكم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه أحد الإخوة الكرام، يقول: ما الحكم يا فضيلة الشيخ في من يصرف أموالا كثيرة في شراء البخور ودهن العود وغيرها من العطورات، هل يعد ذلك من الإسراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاستعمال الطيب خير ومستحب، لأنه مما حبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولأنه مما يشرح النفس ويطيب القلب. وثالثا، أنه يجعل صاحبه محبوبا عند الناس، بخلاف من تكون رائحته كريهة. ولكن الإسراف فيه داخل في عموم قول الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف يختلف بحسب أحوال الناس من غنى وفقر، فقد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص دون آخر. فإذا كان شراؤه لهذه الأطياب ونحوها سببا في تقصيره في النفقة في من يمونه أو ينفق عليه، فإنه ينهى عنه، لأنه لا يقدم المستحب على الواجب. وأما إذا لم يكن كذلك ولم يكن بذره إسرافا، فإنه من الخير والمستحب كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا هذا سائل يقول: أنا شاب كنت مستقيما ومحافظا على الطاعات، ثم حصل لي نسأل الله العافية انتكاسة، فقصرت كثيرا في كثير من العبادات، ما نصيحتكم لي؟ النصيحة هي أن تصبر وتصابر على دين الله عز وجل، لأن دين الله تعالى يحتاج إلى صبر ومصابرة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعليك أن تجاهد نفسك بإلزامها بطاعة الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن أسباب ثباتك على دين الله عز وجل ورجوعك إلى طاعته أن تحرص على حضور قلبك في الصلاة والخشوع فيها، لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبها. ومنها أيضا الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتفكر والتأمل، فإن هذا مما يعينك على ثباتك على طاعة الله. ومنها أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل عموما، فاجعل لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن أسباب الثبات والرجوع إلى الطاعة الإكثار من نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، فإنها من أسباب نيل محبة الله تعالى وثباتك على دينك، ومنها أيضا أن تحرص على اللجوء إلى الله عز وجل بدعائه أن يثبتك على دينه وأن تكون مستقيما على شريعته. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنها أيضا أن تحرص على الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، إن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن غفلت وعظوك. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ومنها أن تحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تطبقها تطبيقا عمليا وقوليا، بحيث تحرص على فعل السنن الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع. نعم، جزاكم الله خير شيخ سامي وحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول: ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها وفعلها عند زيارة المريض؟ ينبغي لمن عاد المريض أن يتأدب بآداب، منها أولا أن ينوي بعيادته امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل عيادة المريض من حق المسلم على أخيه المسلم. وثانيا أن ينوي بالعيادة الإحسان إلى أخيه المريض، لأنه لا ريب أن عيادة المريض إحسان إليه، لأنه يسر بذلك ويفرح به. وثالثا أن يسأله عن حاله وأعماله، ولا سيما إذا كان العائد طالب علم، فيسأله عن طهارته وعن صلاته، لأن بعض المرضى قد يحصل منهم أخطاء تتعلق بالطهارة، فتجد أنه يتيمم مع قدرته على استعمال الماء، أو يصلي على سريره مع تمكنه من الصلاة قائما والإتيان بالأركان والواجبات، بل بعضهم ربما ترك الصلاة مدة إقامته في المستشفى ونحوه، ويعلل ذلك بأنه على غير طهارة، وأن ثيابه نجسة، وأنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، وغير ذلك من الأسباب. وهذا أمر محرم ولا يجوز، فلا يجوز للمريض أن يدع الصلاة أو أن يخرجها عن وقتها، بل عليه أن يصلي في الوقت بحسب حاله، وأن يجمع بين الصلاتين إما تقديما وإما تأخيرا حسب الأرفق به. ومن آداب عيادة المريض أن ينفس له في أجله بما يطيب نفسه ويدخل السرور عليه. ومن الآداب أيضا أن يوجهه إلى ما ينفعه من الخير، وأن يستغل أوقاته بما ينفعه من تلاوة كتاب الله عز وجل، وقراءة الكتب النافعة، وسماع الأحاديث النافعة ونحو ذلك. ومنها أيضا أن يذكره التوبة إلى الله تعالى والخروج من المظالم، إذا كان قد أسرف على نفسه بالذنوب أو أسرف على نفسه بظلم عباد الله تعالى. ومن الآداب عند عيادة المريض أن يدعو له، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده فدعا له ثلاثا فقال: اللهم اشف سعدا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أرى بعض الناس عندما يشاهد الحذاء مقلوبا يشدد في ذلك ويقول إن الملائكة تتأذى من ذلك ولا تدخل ذلك البيت، فهل هذا صحيح؟ هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على تحريم ذلك، أعني تحريم جعل الحذاء مقلوبا، لكن الأولى إعادته على حالته الأولى، لأنه قد يكون فيه شيء من الإيذاء لمن يقع بصره عليه بسبب اشتماله على ما يستقدر وما يكره، وحينئذ يكون ذلك من باب إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. أحسن لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن أسباب انشراح الصدر. انشراح الصدر وطمأنينة النفس لها أسباب متعددة، فمنها وهو أعظمها توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن شامل للأمن في أبدانهم والأمن في قلوبهم. ومن أسباب انشراح الصدر العلم الشرعي، فإنه نور يشرح الصدر، فأهله أعظم الناس انشراحا في صدورهم وسعة في قلوبهم. ومن أسباب انشراح الصدر الإقبال على الله عز وجل ومحبته، بحيث يكون القلب متعلقا بالله خوفا ورجاء وتوكلا. ومنها الإكثار من ذكر الله عز وجل عموما، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق والحرص على نفعهم بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك من أنواع الإحسان. ومن أسباب انشراح الصدر الحرص على سلامة القلب من الحقد والحسد والشحناء والضغائن، بأن يحرص على أن يطهر قلبه من كل ذلك. ومن أسباب انشراح الصدر أن يحرص على حضور حلق العلم ومجالسة الصالحين، فإن حضور حلق العلم مما يشرح الصدر ويبعث الطمأنينة في النفس. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان على الشخص عدة أيمان فهل يكفيه كفارة واحدة أم عليه لكل يمين كفارة؟ إذا كانت هذه الأيمان على فعل واحد وكرر ذلك عدة مرات فعليه كفارة واحدة، وأما إذا كانت الأيمان على أفعال متعددة وحنث في أحدها فعليه كفارته، وإن حنث في الجميع فعليه لكل يمين كفارة. وهذه المسألة لها 3 صور: الصورة الأولى أن تكون الأيمان على فعل واحد، بأن قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فعليه كفارة واحدة. والصورة الثانية أن تكون يمين واحدة على أفعال، بأن قال: والله لا أكلم زيدا، ولا أدخل البيت، ولا آكل هذا الطعام، فعليه كفارة واحدة، لأن اليمين هنا واحدة. والصورة الثالثة أيمان على أفعال، بأن قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل البيت، والله لا آكل هذا الطعام. فلكل يمين كفارة. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي وحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل ورد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ قد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسن عند التثاؤب، وهو أن يكظم، ولم يرشد المتثائب إلى أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فلا يسن عند التثاؤب أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن ذلك لم يرد. ولهذا في العطاس أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العاطس إلى أن يحمد الله عز وجل، ولم يرشد المتثائب إلى أن يستعيذ. نعم، أحسن لكم. أيضا نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من إحدى الأخوات، تسأل عن حكم إزالة المرأة للشعر الذي يكون في يديها أو في وجهها وهو كثير ومشوه. الشعور التي في بدن الإنسان على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أمر الشارع بإزالته، كشعر الشارب بالنسبة للرجل، وشعر العانة والإبط، فهذا تشرع إزالته. والقسم الثاني ما نهى الشارع عن إزالته، كشعر اللحية بالنسبة للرجل، وكذلك أيضا شعر الحاجبين للذكر والأنثى. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه، فلم يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته، كشعر اليدين والساقين، فهذا بالنسبة للرجل لا ينبغي له أن يزيله. وأما بالنسبة للمرأة فلا حرج أن تزيل هذا الشعر، لأنه قد يكون من الجمال والزينة بالنسبة لها. نعم، أحسن لكم شيخ سامي وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا. وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام حسن استماعكم، ووفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.